سأقرأ عليكم كلاما مختصرا لابن القيم رحمه الله من كتاب جواب الكافي، وهو مهم أن نقبل على سماعه وعلى تفهمه. قال رحمه الله: ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال العبد يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فكانوا أكثر من أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. أعد عليكم القراءة. قال رحمه الله: لا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤزه إليها أزا وتحرضه عليها وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها. ولا يزال العبد يألف المعصية ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا. فالأول قوى جند الطاعة بالمدد فكانوا أكثر من أعوانه، وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه. هذا الكلام مهم جدا أن يفهم، وذلك ينبغي أن نعلم جميعا أننا في معركة مستمرة، في معركة مستمرة مع نفوسنا وأهوائنا وشياطيننا. فكونك تطيع الله وتعبد الله هذا هو المطلوب، لكن هنالك مناوئ لك، هنالك مناوئون، هنالك من يسعى إلى تخذيلك وإبعادك عن الطاعة وحرمانك من العبادة وتأخيرك عن الرغبة. فإذا لم تعلم أن المعركة قائمة بينك وبين من سمعت، فإن الشخص معرض إلى أن يكون إلى الضعف وإلى التأخر وإلى الترك للطاعة وإلى الإقبال على المعصية. فالذي نحتاجه جميعا أن نعلم أننا بحاجة إلى مجاهدة أنفسنا من أجل القيام بطاعة ربنا. فلا تنتظر من نفسك أنها تقبل على الدين وعلى الطاعات بقوة الحب والرغبة والاشتياق، لا، قد تجد من نفسك عكس هذا، قد تجد من نفسك عكس هذا، فربما وجدت منها الكسل، الملل، العزوف، النفرة عن المثابرة على الخير، عن الاستمرارية على الخير. هذا من أمراض النفس وآفاتها ورعونتها. فمن لم يكن فقيها فقيها بنفسه، عارفا بآفات نفسه، إنه يصير ضحية بين يدي نفسه من قبل نفسه. فابن القيم رحمه الله يقول: لا يزال العبد، أي هو مستمر في هذه الحال، قال يعاني، المعاناة حاصلة، وما تقوم الطاعات ولا تؤدى العبادات إلا بالمجاهدة، إلا بالمجاهدة للنفس. ولهذا قال ابن المبارك رحمه الله: كان من قبلنا تواتيهم أنفسهم على الطاعات والعبادات، وأما نحن فلا تواتينا أنفسنا، وإنما بالإكراه لها. فقد ينتظر أحدنا ويقول: يعني ما سأهتم بالعبادة، ولا سأصبر، ولا أتحمل حتى ترغب نفسي، حتى ترغب نفسي، وحتى أجد رغبة وحبا واشتياقا. فمن فهم هذا وانتظر هذا وظن أن هذا سيأتي إليه بدون مجاهدة للنفس، فربما ما ازداد إلا ضعفا إلى ضعفه، وتأخرا إلى تأخره، وعزوفا عن الطاعة إلى عزوفه. فحذاري من الغفلة عن آفات نفوسنا. لا تحسن الظن بنفسك وتقول: من أصلح من نفسي ومن أحسن من نفسي. لا، ربنا جل شأنه يقول في كتابه الكريم: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فربنا جل شأنه من باب أنه سبحانه رحيم بعباده المؤمنين، معين للمؤمنين، ميسر للمؤمنين، إلى غير ذلك مما يكون لهم من المدد من عنده، لكن هذا يكون المدد بحسب الأسباب التي يقدمها المؤمن والتي يبذلها من أجل أن يطيع الله عز وجل. إذن فالطائع لله هو في معركة مستمرة، فيستمر في المجاهدة لنفسه والمصابرة والمتابعة والمثابرة حتى يقوى الخير في نفسه، وحتى تعظم عناية الله بالعبد. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: للقلب لمتان، لمة الملك ولمة الشيطان، لمة الملك ولمة الشيطان. قال: أما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فتكذيب بالحق وإعاد بالشر. فالشخص مبتلى كما سمعت بما سمعت، أن الشيطان يسعى إلى أن يجعله في حال من التأخر عن العبادات والنفرة والرغبة في الحيلة في العبادة والتوصل إلى التلاعب وإلى الترك، فهذا مما ينبغي أن يعلم. فالمؤمن إذا أراد الله به خيرا جعله ضد نفسه وضد هواه، وإذا أراد به شرا جعله يقبل على ما تهواه النفس، يقبل على ما تهواه النفس وعلى ما ترغب فيه وتشتاق إليه، وهذا سيكون خاسرا. إذن فهذا الكلام النفيس كما سمعتم يدعونا جميعا إلى أن نثبت في العبادات وفي الطاعات وفي الخير وفي العلم والتعلم والتعليم إلى غير ذلك، مع الصبر والمجالدة والاقتناع بأن الله عز وجل يقوي العبد كلما عمل طاعة. ولهذا قالوا كلما كان العبد أكثر طاعة كان أكثر قوة وأكثر ثباتا على الدين، وكلما قلل من الطاعات كان أكثر فرارا عن الحق وضعفا فيه وتأخرا عنه. فهذه أمور مهمة جدا ينبغي أن تؤسس نفسك وأن توطنها على الاستقامة على الدين، الاستقامة على الدين. فالشيطان إذا وجد منا شيئا من الكسل زاد في إلقاء الكسل علينا وفي التنفير لنا عن الطاعات وعن العبادات وعن أنواع الخير. نسأل الله بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يعيننا على إصلاح أنفسنا.